وعما حبتك يا بويم ما معنى جوب ولي خدمك آخرة ودنيا يفوز عما حبتك بارك الله بك ولي خدمك آخرة ودنيا ولي خد فوز انت غايتنا واملنا وحبك صدق عملنا عن محب بارك الله بكم ما نجوز ولي خدمك آخرة ولي خد فوز يا حسين من اللي خدمك ظهرها ذل صوت ساقي نشرح الحالة ونشوف الهدف من هاي المواكي تنصول وتنصول ما كان تريد تحصل لومي وتداري بآخرة ودنيا نفوز وننجح حسني العواقب وهاي المواقف بين دهر تكتسب من عندك عبار والدنيا والهم البشر محارب الهي حارب لكم ما ينفع لكم لبس فوق إلا طمع ينفع لكم نبي تشفوف إلا طمع يا محلى إلا طمع نبي تشفوف وما مبارك مدرسة إلنا وحبك صدق عملنا عن محب بارك الله بالشباب ما مالجوز عن محبتك عن محب عمي بارك الله فيك ولي خدمك آخر وسني يفوز ولي خد آه يا حسين الشاعر حسين العزيز جابر كابر خدم ويا حسين من يمين ماك ظهرها بالصوت ساقي ونشرح الحالة ونشوف الهدف من هاي المواكي وتنصب الماء تمتري تتحصل لرمي وتجاري باخره اخره الدنيا نفوز وننجح بحسني العواقب هاي المواقف بيدها النهار تكتسب من عندك عبار ودلي والهم للبشر نحارب إلها يحارب إلا طمع ينفع لكم ما بالشفوق والله إلا طمع ينفع لكم ما بالشفوق إلا طم يا محل إلا طم لا بالسيوب وما مبارك مدرسة إلما حبك صدق عملنا عن محب ساعدني ساعدك أبو عبد الله ما نجوز عن محبتك عن ما بارك الله بي ولي خدمك آخر الدنيا ولي خد آه يا حسين اللي خد مفايز بالعمل ناجح الواحد بسبعين أجر وبالحشور ميزان رابح ويفشل اللي راجح دماء تمش لجل المصالح وهذا تاريخ المواكب مثل قرص الشمس واضح تاريخ الهمس تيمر ويا لجيا لبكي العصير وتحارب باب الغدير لجل دي نظرتك في حدمة تمش يا حسين من نجري الدموع بما اتمت يا حسين من نجر الدموع تصيح هالدموع تصيح لا ذل خضوع سيرتك تجمع شمل وحبك صدق عملنا عن ما بارك الله فيك للموت ابو عبد الله عن ما حب ولي خدمك اخر ودنيا آه يا حسين ويا حسين اللي يخد مكفايتي وبالعمل ناجح الواحد سبعين أجر وبالحشر ميزان رابح ويفشل اللي راتب دماء تمت لجل المصالح وهذا تاريخ المواكب مثل قرص الشمس واضح تاريخ الهي الصبر ويا لجال بكي الحصير وتحاري بار بابي الغدير لاجل دي نظرت الكافيح بمأتمك يا حسين من نجري الدموع والله وهدمو وعيد صيح لا ذلا خضوع سيرتك تجمع شمي الماء وحبك صدق عملنا عن ما بارك الله بك يا عمي عن محبتك يا ابو اليمه عن محبتك يا ابو اليمه ولي خدمه اخره ولي خدمه اخره يا حسين ليش الدم وانت عال كيربان مرمي يا حشيه ليس الدم مك وانت عال كيربان مرمي وليش عيد وانا اجتمال ولما نار خلص إلك دمي عالمك وعالمك عالم ضحى يا واقعي مؤمر وهمي ما نلو ما ألف ضخرة شالك لك وليس صدر يدمي عالمك يا حسين انفصل عن عالم بعض الجهل من ريدني خلبي الجزل هالامر واضح وحتمي نهضتك صارت الهال عالم دروس وعلمت من ضحي ارواحي ونفوس ونهضتك صارت الهال عالم دروس وعلمت من ضحي ارواحي ونفوس وثورتك بها اتصالنا وحبك صدق عملنا عنا حي والله اني انا نقدم ما نجوز عن محبتك عنا ولي خدمك اخر وجميع يفوز ولي خد يا حسين ليوصار حب بك شرف لأصحاب الهداية وهالروا يا عن محمد وشوف شيس قولي الرواية حسين مني وعلى منا الحرب تحارب وياي وإحنا عن فكرة ودراء هاي المسي رنت عدعك دم الوري دم بايعك ويا ليتنا كنا معك كتبت دم الضحايا انطينا لج لزيارتك روسي وكفوف هذا تاريخي وبعد اكثر نشوف طينا لج لزيارتك روسي وكفوف والله هذا تاريخي وبعد اكثر نشوف وتدري كم لا حملنا وحبك صدق عن محبتك يا ابو اليمة عن محبتك بارك لا والله للموت هل عن محب ولي خدمك اخر وكل يفوز ولي خد اه يا حسين اللي يود دك المشاع كل ما تهم ويرخي صم والي وبني لاجل حبك يا ابو اليمة اش ما تزيدي يهموم قلب الدمع ينكشف هم وعلى الجمر يسحق ويمشي وللهدف يا صلب حكمة منهجك يا شبل الطهر يحب التحم مول والصبور والفوز يصبح بالحشور فاطمة أمك تكلم تقل لهن انت اللي خدمت ابن الشهيد البشارة يدخلي الجنة سعيد وبالجنة هننفوز كلمة وحبك صدق عن محبتك يا ابو اليمة عن محب عن محبتك عن محب ولي خدمك اخر وكل يفوز ولي خدمك